الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين. نتابع في تعريف الكذب وحكمه استكمالا للحلقة السابقة، فنقول وبالله التوفيق وهو المستعان: الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف الواقع عمدا، أي مع العلم بأن خبره هذا على خلاف الواقع، وهو حرام بالإجماع سواء كان على وجه الجد أو وجه المزح، كما ورد مرفوعا إلى رسول الله وموقوفا على بعض الصحابة: لا يصلح الكذب في جد ولا في هزل، رواه البيهقي. وورد في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواه ابن ماجة عن ابن مسعود بسند صحيح. ومما اعتاده بعض الناس التلفظ بالكذب فيما يطلقون عليه كذبة أول نيسان، متساهلين في الأمر، بل إن بعضهم تصل به الغفلة إلى حد رواية أشياء لم تحدث مما فيه ترويع المسلم، كالقول لأم: إن ابنك مصاب وقد نقل إلى المستشفى. فإذا نبهت هؤلاء يقولون لك: نحن نمزح، هذه كذبة أول نيسان. وليكن معلوما أن من استحل الكذب الذي فيه إلحاق ضرر بمسلم سواء في حال المزح أو الجد يكون قد استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة حرمته، فأوقع نفسه في الكفر والعياذ بالله. إن أشد أنواع الكذب حرمة الكذب المؤدي إلى الكفر، وهذا كثير الوقوع. ومثال على ذلك ما حصل أن رجلا كان بين أصدقائه في مكان، فأقبل مسلم أعمى فقال هذا الرجل بالعامية والعياذ بالله: قال الله تعالى: إذا رأيت الأعمى فكبه، إنك لست أكرم من ربه. قال هذا الكلام الفاسد لإضحاك الحاضرين، فضحكوا ولم يدري هو ومن معه أن هذا يتضمن كذبا على الله بجعل ما ليس من القرآن قرآنا، وهو متضمن تحليل الحرام المعلوم من الدين بالضرورة حرمته، ذلك أنه استحل دفع الأعمى وإلقاءه على وجهه ظلما وإيذاء له. هؤلاء الجهلة لم يتدبروا في قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ولم يتدبروا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، رواه مسلم. فاحفظ لسانك أخي المسلم، وتذكر أن الله أنعم على عباده بنعم لا يحصيها إلا هو، ومن تلك النعم اللسان الذي جعله الله للإنسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل مصالح دينه ودنياه بها، فمن استعمله فيما ينفعه ولا يضره فليس عليه حرج ولا مؤاخذة في الآخرة، وأما من استعمله فيما نهى الله عنه فقد أهلك نفسه ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. جعلنا الله ممن يحفظ هذه النعمة ويشكر ربه عليها باستعمالها فيما أذن فيه وبكفها عما نهى عنه. وهكذا نصل إلى نهاية برنامجنا، فإلى اللقاء إن شاء تعالى في برنامج آخر مفيد.